أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به هذا الحفل الديني آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الساعة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Wow. صدق الله.